الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أذبح أضحية والدتي في قريتي، وكل من حولي عندهم أضحية وليس هم بحاجة للحم، هل يجوز لي أن أطبخها كاملة وأجمعهم عليها كغداء أو عشاء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج، فإن الأضحية إذا ثلثت فكان بعضها هدية وكان بعضها صدقة، وأكلت أنت وأهل بيتك بعضها فلا حرج. وإذا أهديتها كلها أو تصدقت بها كلها أو طبختها وعزمت عليها أقاربك وجيرانك وأكلتم منها فلا حرج. ولكن الذي ينبغي أن أنبه عليه هنا هو أمرين. الأمر الأول، إذا كان من حولك غير محتاج، إذا كان من حولك غير محتاجين لمثل هذا اللحم ولا لمثل هذه الولائم، وإنما هي من باب الترف الزائد، فاعلم يا أخي أن هناك كثيرا من إخوانك المسلمين في أقطار الأرض يموتون جوعا ويأكلون الكلاب والحمير من شدة الجوع، وبعضهم يخاصم النملة في حبة الشعير في حبة القمح حتى يأكلها ويسبق النملة عليها. فهناك إخوان لنا في أقطار الأرض يحتاجون إلى مثل هذا اللحم، فإذا كان هذا اللحم نهايته أن يجلس عليه هؤلاء المترفون الذين لا يحتاجون إليه، وآخرته سيرمى في سلات المهملات والقمائم والزبالات، فإن هذا أمر لا يجوز. فإنك ما ذبحت عن أمك هذه الأضحية إلا لترجو الأجر لها وعظيم الثواب لها من عند الله عز وجل. فكلما كان الذين يأكلون هذه الأضحية أشد حاجة كلما كان أجر هذه الأضحية أعظم. فإذا رأيت أن الأضحية في بيتك تكفي فأذبح، وذبحت أضحية ثانية عن أمك من باب الوصية أو غيرها، فاذهب بها إلى أو انقلها أو إلى إلى إلى بعض المؤسسات الخيرية التي يعني تعرف فقراء كثر، سواء في بلادك أو خارج البلاد، سواء في المملكة أو خارج المملكة. فنقل لحوم الأضاحي إذا ذبحت في أوقاتها إلى أقطار العالم من الفقراء المعوزين والمحتاجين المعدمين من أهل الفقر المدقع، لا جرم أن أجرها حينئذ سيكون أعظم وأولى. الأمر الثاني، عليك أن تفكر في أمر مهم، وهو هل من السنة أن يذبح الإنسان عن ميته أضحية استقلالا، أم أن هذا لا أصل له من عمل السلف؟ نعم، إذا دخل الميت مع الأحياء في أضحيتهم فقلت هذا عني وعن والدي المتوفين فهذا لا حرج فيه، هذا جائز، فإن الأضحية تكفي الرجل وأهل بيته أحياء وأمواتا، فيكون الميت في باب الأضحية تبعا للأحياء. وأما ذبح الأضحية استقلالا عن الميت من غير وصية فأنا في الحقيقة لا أعرف لها يعني دليلا خاصا، فقد مات أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهي خديجة رضي الله عنها، ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عنها في حياته مرة واحدة مع شدة حبه لها. وربما كان يذبح الذبيحة ويقول أطعم صويحبات خديجة، لكنها ليست أضحية وإنما هي من جملة الصدقات العامة. ومات كذلك كل أبنائه الذكور وجميع بناته إلا فاطمة، ولم يذبح عن أحد منهن أضحية. ومات أحب أعمامه إليه حمزة ولم يذبح عن أضحية. ولا يزال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يموت لهم الحبيب من أب أو أخ أو قريب، ومع ذلك لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم أنه ذبح أضحية. بل أفتى ابن المبارك رحمه الله تعالى في من ذبح عن الميت أضحية استقلالا بأن يتصدق بها كلها، يعني أنه لم يرها أنها تساق مساق الأضحية. فعليك أن تتأمل ذلك. فالأفضل والأولى ألا تفرد أمك بأضحية خاصة ما لم توصي هي بذلك، إذا أوصت فلا شأن لك بوصيتها ونفذ وصيتها على حسب ما أوصت به، لكن إذا لم تكن أوصت فأدخل أمك معكم في أضحيتكم وتكفي، ولا داعي للإسراف والتبذير، والله تعالى أعلى وأعلم.